حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: هل تجوز قراءة القرآن والتجويد والإجازة في القراءات على بعض من لا يتمسكون بالهدي النبوي الظاهر أو ينتهجون منهجا مخالفا للسنة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاء عن جمع من السلف قولهم إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك، إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك. فإذا وجد غير من وصف في السؤال بأنه لا يستمسك بالهدي النبوي، وجد غيره ممن هو أمثل منه، فكان أولى بالأخذ منه، وينبغي أن يترك من لا يتمسك بالسنة ويهجر، فإن هجره إماتة له ولذكره حتى يرعوي ويتمسك بما شرع الله من أوامر ونواهي. ووجد هذا في العصور المتوسطة في أهل الحديث، حينما كان الغاية عند كثير منهم جمع الروايات والإجازات، فتجده لا ينظر إلى عمل المحدث، وإنما ينظر إلى علو سنده فيقدمه على غيره ولو كان غيره أفضل منه وأتقى وأورع. نعم، الحديث لا يتأثر بفسق راويه بعد استقرار الأحاديث في المصنفات، ولم يبقى بعد ذلك إلا إبقاء سلسلة الإسناد، وهذه لا يتأثر بها الحديث أو الروايات صحة وضعفا، لكن مع ذلك ينبغي لطالب العلم أن ينتقي من الشيوخ أفضلهم وأورعهم وأتقاهم، لأنه كما قالوا إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك. وأما الأخذ عن الفساق، وعلى كل حال ما يحمله الفساق عند كثير من العلم ليس بعلم، فالفاسق جاهل ولو حمل ما حمل من العلم، يحمل كما جاء في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وبهذا يتقرر أن ما يحمله الفاسق عند أهل العلم أنه ليس بعلم، وإنما هو جاهل ولو حمل من المسائل العلمية بأدلتها، ولو كثر ذلك ما لم يعمل بعلمه، ما لم يعمل بعلمه. ومما يستدل به لهذه المسألة قوله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فمن عصى الله فهو جاهل ولو حمل من العلم الظاهر ما حمل، لأن العبرة بالعمل، العبرة بالعمل. أما أن يعرف الأحكام بأدلتها ويخالف ويترك المأمورات ويفعل المحرمات، هذا في حقيقته جاهل. ولم يقل أحد من أهل العلم أن العاصي إذا عرف الحكم بدليله لا تقبل توبته، لو أن شخصا يعرف، وهذا موجود في عموم المسلمين، يعرف تحريم شرب الخمر ويشرب الخمر، ويعرف تحريم الزنا، ويعرف ما يدل عليه من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ثم يزني، هل نقول هذا له توبة ولا ما له توبة؟ لو تاب تقبل توبته ولا ما تقبل؟ تقبل إن شاء الله، تقبل توبته. لماذا؟ لو طبقنا إنما التوبة حصر على الله للذين يعملون السوء بجهالة، نقول هذا يعرف، هذا يعرف الحكم، يعرف الدليل، يعني ما له توبة مقتضى الآية. لكن نقول إن هذا جاهل ولو عرف الحكم بدليله. وهذا يدلنا ويفيدنا أن الذي يخالف ليس بعالم ولو حمل من العلم ما حمل. والحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، حسنه الإمام أحمد وغيره، والله أعلم. أحسن الله إليكم بهذه الإجابة الشافية، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. يقول السائل هنا: من المنتجات التي أجدها منتج هندي اسمه عصير التمر الهندي، يعصرون التمر ويجلب إلى هذه البلاد، والسؤال: بقاؤه في الزجاجات الحافظة لمدة عدة أشهر هل يعد من النبيذ المحرم؟ أولا، التمر الهندي ليس هو التمر، يطلق عليه تمر وهو في حقيقته ليس بتمر، ويختلف في حده وحقيقته عن التمر، وما فيه من نوى يختلف اختلافا جذريا عن النوى الموجود في التمر، الحقيقة تختلف. الأمر الثاني أن أي عصير سواء كان تمر أو تمر هندي على ما قيل، أو عصير تفاح، أو عصير أنواع العصائر كلها، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجي، والغد، والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، يعني ما يبقى ثلاث أيام كاملة. لماذا؟ لأنه مظن إلى أن يتغير فيشتد ويقذب الزبد ويكون خمرا فيسكر من يشربه، لأنه مظن في المدة هذه. لكن الآن مع وجود المواد الحافظة، نعم، المواد الحافظة التي تحفظ هذه العصائر وهذا النبيذ من أن يتغير ولو طال أمده، أحيانا يجلس تجلس العصائر لمدة سنة. ولا، على كل حال مسألة تختلف باختلاف الأجواء وباختلاف وسائل الحفظ، فتجد الآن في العصائر التاريخ واحد مثلا بين علبتين، وإحداهما منتفخة تأثرت لأن حفظها ليس بسليم، والأخرى باقية، ولا سيما أنها في المدة المقررة لها من الجهة المصنعة. ما جاء في النبيذ الممنوع في عصر السلف لا شك أنه الذي هو مظنه لأن يتغير ويسكر، فتحسم المادة قبل ثلاث ليال، يشرب لليلة أو ليلتين، وأما إذا تم له ثلاث ليال يراق كما كان يفعل ينبذ له عليه الصلاة والسلام. في أول الأمر جاء النهي عن الانتباذ في الأوعية الصلبة التي يتغير ما في جوفها من غير أن يعلم الشارب هل تغيرت أو لم تتغير، فجاء النهي عن الانتباذ في الدب والنقير والمقير، واقتصر الإذن على أسقية الأدم التي هي الجلود. لماذا؟ لأنها إذا تغير ما فيها انتفخت، وعرف أنه تغير، إذا اشتد وقذف الزبد الجلد ينتفخ. بينما الإناء الصلب يتغير ما في وسطه ولا يعرف أنه تغير، فيحتاط لمثل هذا، وهذا في أول الأمر. ثم لما استقر تحريم الخمر وألفه الناس، ألف الناس التحريم وابتعدوا كل البعد عن شربه، أذن في الانتباذ في الأسقية كلها حتى ولو كانت صلبة. المقصود أنه يشرب ولا يشرب المسكر، صار الناس يميزون. فإذا أشكل واشتبه هل هذا وصل إلى حد الإسكار أو لم يصل، يجب تركه، يجب تركه ومجانبته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا يقول: هل هذه العبارة جائزة؟ حيث أسمع بعض الخطباء يقولونها في معرض بيان أهمية الشريعة، والعبارة هي: الشريعة ظل الله في أرضه. ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: الشريعة عدل الله بين عباده، عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها. المقصود أنها جاءت في كلام ابن القيم: ظل الله في أرضه. وجاء أيضا في الخبر أن السلطان ظل الله في الأرض، السلطان الذي ينفذ هذه الشريعة. نعم، الذي ينفذ هذه الشريعة لا شك أنه قد يكتسب من وصفها، فكما أن ظل الله في أرضه كما ذكر ذلك ابن القيم، هذا السلطان الذي ينفذ هذه الشريعة أيضا ظل الله في أرضه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا معتاد أن أبلل يدي اليمنى وأمسح بها الشراب الأيمن، ثم أمسح بها أيضا الشراب الأيسر دون أن أبللها مرة أخرى، فهل في هذه الطريقة أو فهل هذه الطريقة صحيحة في المسح على الخفين؟ إذا مسح اليمنى بالبلل ماذا يبقى لليسرى؟ هل يبقى فيها بلل يمكن أن تمسح به اليسرى؟ الذي يظهر لا، مع أنه لابد من البلل ليتم المسح، وحينئذ يأخذ ماء جديدا ليمسح اليسرى. والكيفية يقول الإمام أحمد: كيف ما فعل فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين، لكن لابد أن يمسح اليمنى بالبلل واليسرى كذلك، وإلا إذا مسح اليمنى ولم يبل يده مرة ثانية فلا شك أن اليمنى تأخذ هذا البلل ولا يبقى لليسرى شيء، فعليه أن يأخذ، لأن مسح الثانية أصل كالأولى، لأن مسح الثانية أصل كالأولى. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح رأسه بماء جديد، بماء جديد غير فضل يديه، ولو كانت تابعة لليمنى لاكتفي بالأول كالأذنين، لاكتفي بالأول، لكنها أصل كالأولى، فلا بد من أخذ ماء جديد لتمسح به اليسرى كاليمنى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: إن والده توفي منذ عدة أشهر رحمه الله، وكان قبلها يجهز لعملية زرع كبد، وبعد تحديد موعد العملية تأجلت بسبب نقص الأكسجين، فكان يأخذ مدررات للبول فيتبول على الفراش عزكم الله لعدم قدرته على التحكم في نفسه، فكان يجمع بين الصلوات قدر المستطاع، ومع ازدياد تدهور حالته حجزنا في العناية المركزة، وكان حينها فاقدا للوعي، فبعض الأطباء قالوا إنهم يعطونه مهدئا لكي ينام ولا يتألم، والبعض الآخر قال إنه في غيبوبة، وظل هكذا لمدة أسبوع حتى توفاه الله. سؤالي: هل على والدي وزر الصلاة في هذه الأيام؟ وهل يمكن أن أصلي عنه مع العلم أنه كان من المحافظين عليها في جماعة المسلمين قبل ذلك؟ وقد توفي أبي وهو فاقد للوعي فلم يلقنه أحد شهادة، فهل يكون أبي شهيدا مبطونا؟ الوالد بهذه الصفة وهذا الحد الذي وصل إليه من المرض، في أول الأمر مضطر لأخذ المدرات فلا يتحكم في بوله، ويصعب عليه أن يتوضأ في كل وقت وأن يصلي في كل وقت، فوضوءه واحد وجمع بين الصلاتين بالنسبة له كافي ومجزي، له أن يجمع بين الصلوات، وعذره وظرفه يسمح له بذلك. فالجمع بين الصلاتين مثل حاله بين الصلاتين لا إشكال فيه، وقد رخص في الجمع بأعذار أقل من هذا المستوى. بعد ذلك حينما تدهورت حالته ودخل العناية المركزة وفقد الوعي، كون الأطباء يختلفون، بعضهم يقول هو لا يعي، بعضهم يقول أن نعطيه مهدئات لئلا يتألم لأنه دخل في غيبوبة، وبعضهم يقول لا، غيبوبة ولو بدون مهدئات، هو فاقد للوعي على كل حال، وإذا استمر به الأمر وفقد الوعي حتى مات لا شيء عليه، فلا قضاء ولا إثم إن شاء الله تعالى، لا سيما وأنك تقول أنه كان محافظا على الصلوات مع الجماعة في المسجد في حياته كلها، فمثل هذا بعد أن فقد الوعي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا شيء عليه، ولا تصلي عنه، لأن الصلاة لا تقبل النيابة، لا يصلي أحد عن أحد. نعم لو كان صيام وتكليفه باقي فإنه حينئذ من مات عليه صوم صام عنه ولي، وأما الصلاة فلا تقبل النيابة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. بالنسبة لآخر سؤال يقول قد توفي أبي وفقد الوعي فلم يلقن واحد من الشهادة، هل يكون أبي شهيدا مبطونا؟ على كل حال مثل هذا غير مقدور عليه، مدام فقد الوعي فلو لقن ما تلقن، وعلى كل حال ما دام في مرض الكبد والكبد في الجوف والمبطون جاء في الحديث ما يدل على أنه شهيد ترجى له الشهادة إن شاء الله تعالى، ومراد شهادة الآخرة دون شهادة الدنيا، فلا تثبت له أحكام الشهيد شهيد المعركة، لا، وإن جاء النص والخبر بأن المبطون شهيد فإنه حينئذ يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين على شهادة آخرة ليست شهادة الدنيا، والمسألة رجع يرجى له ذلك. يقول السائل هل يجوز دفع مبلغ من المال لشخص يسعى لي في وظيفة مع العلم أنه ساع فقط وليس صاحب عمل؟ إن كان هذا الساعي يعمل في الجهة التي تريد أن تلتحق بها وتتوظف فيها فهذه رشوة، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. وإن كان هذا الساعي لا يعمل في الجهة، فإن كانت بقدر أجرة المثل وتجزم بأنه لا يرشي من يعمل فيكون متعاونا مع الملعون، فلا شك أن هذا إن كان متعاونا وسوف يقدم جزءا من هذا المال الذي أعطيته ليرشي به من يعمل في الجهة، فلا شك أنكم متعاونون على الإثم والعدوان. وإن كنت تجزم بأنه لا يرشي وهذه أجرته، وهذا يتبين من مقدار المبلغ الذي تدفعه له إذا طلب مالا كثيرا فوق عمله، فيغلب على الظن أنه إن طلب مالا كثيرا أنه سوف يقدم بعضه إلى من يعمل بهذه الجهة ويسهل لهم مهمة، وإلا إذا كان قليلا بقدر أجرة المثل أو بزيادة قليلة فالظاهر أنه يأخذ أجرته وهو مستحق لهذه الأجرة والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. يقول ما حكم صلاة سنة الظهر البعدية بعد أذان العصر بسبب ارتباطي بالعمل الوظيفي؟ الأصل في السنة البعدية في سنن الصلوات أنها تنتهي شرعيتها بانتهاء الوقت، فإذا انتهى الوقت فإنها يقال عنها أنها سنة فات وقتها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه شغل عن سنة الظهر فصلاها بعد العصر، بعد صلاة العصر، لكن هذا من خواص عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا عمل عملا أثبته. ومع ذلك ما قبل صلاة العصر هو مجال ومحل التنفل، ليس بوقت نهي. وجاء الحث على 4 ركعات، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فإذا صلى هذه السنة التي فات وقتها يرجى له أن ينال ثوابها، وليست كمثل صلاتها بعد صلاة العصر الذي هو وقت نهي، وإن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لكنها من خصائصه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. يقول: أنا مؤذن في أحد الجوامع وأحيانا أرفع الأذان وأغادر المسجد لحاجة، فما حكم فعلي أثابكم الله؟ جاء النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان، جاء النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان، ووصف فعله بأنه معصية، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذه الحاجة تقدر بقدرها، إذا كانت حاجة قوية مشغلة له عن الصلاة كان يبلغ من أهل بيته بأن هناك أمر يستدعي أن يخرج، وإن بقي شغله ذلك عن صلاته فلا شك أن هذا فيه مفاضلة بين بقائه بالمسجد بعد الأذان لئلا يعصي، وبين أن ينشغل عن صلاته، حينئذ وبين أن يخرج قبل الأذان فيترك ما وجب عليه وأخذ بسببه الجعل. إذا كان مؤذن رسمي ويأخذ مقابل لا يجوز له أن يترك الأذان إلا لعذر، فعندنا هذا الأمر ينتابه احتمالات، هذا العذر وهذه الحاجة إذا كانت تشغله عن صلاته، مع أنه عليه أن يؤذن لأنه وكل إليه ذلك، ومع ذلك هو منهي عن الخروج بعد الأذان، فلينظر في هذه الأمور الثلاثة ويقدم الأقوى منها، ويقدم الأقوى منها. فإذا كان خروجه لحاجة بحيث لو بقي ما عقل من صلاته شيئا أو فات عليه أمر شديد، لو بلغ عن أحد أولاده أنه سقط مثلا وأصيب أو ما أشبه ذلك فخرج بسبب ذلك، ما يلام ولا يدخل في النهي، ولا يقال أنه عصى، لأن هذه الحاجة مسوغة للخروج. ولا شك أن الحاجة التي من أجلها يخرج مثل هذا المؤذن تتفاوت تفاوتا كبيرا، ففرق بين أن يقال يتصل به من قبل أهله ويقال أن البيت حصل في حريق، ولا الولد طاح وانكسر، ولا ولد أغمي عليه، وما أشبه ذلك، هذه لا شك أنه مسوغ للخروج ولا يلام على ذلك ولا يلحقه إثم ولا يقال أنه عصى. لكن إذا كانت هذه الحاجة يعني مقدور عليها بعد ذلك ووقتها متسع ولديه موعد على حسب هذا الموعد في حي آخر، وقال أريد أن أصلي في ذلك الحي لأمكن أو أدرك هذا الموعد من أول الوقت وهو في شيء لا يفوت، فمثل هذا لا يجوز له أن يخرج من المسجد بعد أن أذن، وحينئذ يعصي لو خرج، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.